هذا سائل يقول: إخوة ميراثهم مال وضعه أبوهم في البنك يعني لبعد وفاته وصلهم المال، لكن بالأرباح الربوية فماذا عليهم؟ هذا الميراث الذي وضعه أبوهم في البنك ووصل إليهم لا يأخذون الربا، عليهم أن يأخذوا ما أودعه الوالد من المال الصحيح، هذا أولا. وثانيا، إن خشوا من البنك يستعين بهذه الأموال، وخصوصا لا أدري قد يكون هذا في بلاد غير الإسلام، أن يستفيد من العوائد الربوية هذه إذا بقيت عنده، فلتأخذوها أنتم أيها المسلمون، لكن لا تدخلوها في الإرث، أنفقوها في مصالح المسلمين العامة، يعني من بناء مدارس أو بناء أربطة للضعفاء أو القناطر أو دورات مياه، وجدتم مثلا يعني مدارس تحتاج للمسلمين إلى دورات مياه يبنى بها ونحو ذلك، تنفق في مصالح المسلمين، تعبيد أرصفتهم ونحو ذلك، ولا تترك للبنوك تستعين بها على الباطل. نعم.